Delapan belas. Thamania ta'ashar. Thamania ta'ashar. Membersihkan rumah. تنظيف المنزل. تنظيف المنزل. Hari ini hari Sabtu. اليوم هو السبت. اليوم هو السبت. Kami punya waktu pada hari ini. اليوم عندنا وقت كافي. اليوم عندنا وقت كافي. Hari ini kami membersihkan rumah. اليوم ننظف المنزل. اليوم ننظف المنزل. Saya membersihkan kamar mandi. أنا أنظف الحمام. أنا أنظف الحمام. Suami saya mencuci mobil. زوجي يغسل السيارة. زوجي يغسل السيارة. Anak-anak membersihkan sepeda mereka. الأطفال ينظفون الدراجات. الأطفال ينظفون الدراجات. Nenek menyiram bunga. الجدة تسقي الزهور. الجدة تسقي الزهور. Anak-anak membereskan kamar tidur mereka. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. Suami saya membereskan meja kerjanya. زوجي يرتب مكتبه. زوجي يرتب مكتبه. Saya memasukkan cucian ke dalam mesin cuci. أنا أضع الغسيل في الغسالة. أنا أضع الغسيل في الغسالة. Saya menggantung baju yang baru dicuci. أنا أنشر الغسيل. أنا أنشر الغسيل. Saya menyetrika baju. أنا أكوي الملابس. أنا أكوي الملابس. Jendela, jendela itu kotor. النوافذ وسخة. النوافذ وسخة. Lantai itu kotor. الأرضية وسخة. الأرضية وسخة. Piring dan gelas itu kotor. الصحون وسخة. الصحون وسخة. Siapa yang membersihkan jendela? من ينظف النوافذ؟ من ينظف النوافذ؟ Siapa yang menyedot debu? من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ Siapa yang mencuci piring dan gelas? من يغسل الصحون؟ من يغسل الصحون؟